إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو لقاؤنا الأخير في حديثنا عن بعض العقوبات والذنوب التي يعاقب بها العبد المذنب والعاصي في الحياة الدنيا قبل أن يلقى عقوبته في الآخرة. أحبتي في الله، لا شك أن سبب هلاك الأمم، ولا شك أن سبب دمار الشعوب، لا شك أن سبب انقطاع الأرزاق عن الناس، أو انقطاع البركة في الرزق، أو انقطاع البركة في العمر، أو انقطاع البركة في العلم، لا شك أن عدم استمرار النعم على العبد أن كل ذلك سببه في النهاية يؤول إلى الذنوب والمعاصي التي يقع فيها العبد المذنب والعاصي، فيقوم بمعصية ربه تبارك وتعالى ويغتر برحمته عز وجل وإمهاله، حتى أن الله تبارك وتعالى قال لخلقه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ هل اغتررت بأنه رحيم؟ أم اغتررت بأنه حليم؟ هل اغتررت به أنه تبارك وتعالى لم يؤاخذك ولم يعاقبك فور عقوبتك، فتجرأت على معصية ربك تبارك وتعالى وخالقك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك؟ كان سبحانه تبارك وتعالى قادرا، ولا زال عز وجل، على أن يخلقك ويركبك في صورة غير صورة البشر، فلماذا اغتررت؟ ولماذا على معصيته تجرأت؟ ولماذا على خلقه وعباده تجبرت؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ إن الله تبارك وتعالى، أحبتي في الله، إذا ما وقع العبد في ذنب فإن الله عز وجل لا يسارع هذا العبد بأن يعاقبه بالعقوبة فور وقوعه فيها، فالله عز وجل حليم، يحلم على العبد العاصي ليتوب من تلك المعاصي، يعطيه الله عز وجل فرصة تلو الفرصة لعله يتوب، لعله يعود، لعله يؤوب، لعله يندم على ما فات. ورسول رب الأرض والسماوات قد بين أن الندم توبة، فبمجرد ندمك على ذنب قد اقترفته أو وقعت فيه فإنك بهذا قد تبت بإذن الله من هذا الذنب، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. لكن هناك بعض الناس وللأسف الشديد قست قلوبهم وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب المعاصي والذنوب، أصبحت على هذه القلوب أغلفة وأكنة، لم تستطع أن ترى نور الحق ولا نور الهداية، بسبب تلك المعاصي والذنوب، فأصبحت ترى أن الإمهال إهمال، والله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، حتى إذا أخذ العبد العاصي والظالم أخذه ولم يفلت، وأخذه أخذ عزيز مقتدر. لذلك كانت هذه السلسلة لنتحدث فيها ونتحدث عما فيها لتكون سببا لإفاقة الغافل من غفلته، وتنبيه النائم من نومته، وإيقاظه مما هو فيه. كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ومن باب قول رب العالمين تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أحبتي الكرام، تكلمنا عن أشياء كثيرة من تلك العقوبات التي يعاقب بها العبد المذنب والعاصي، ونستكملها وننهيها بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء إن شاء الله رب الأرض والسماء، لنتحدث ونبين حقيقة المتعة التي وقع العبد المذنب والعاصي ظنا منه أن تلك اللذات وتلك المعصيات وتلك المخالفات لرب الأرض والسماوات ولسيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، ظن العبد خداعا من الشيطان له أنه عندما وقع في تلك المعاصي أنه يجد فيها لذة ويجد فيها متعة، لذلك هو يقع فيها. لكن في حقيقة الأمر إن لهذه المتع وهذه اللذات حقائق تخالف ما ظنه ذلك العبد. فما هي حقيقة المتعة؟ إن من تأمل الدنيا علم أنه ليس فيها لذة أصلا، فإن وجدت لذة فإنها لابد وأن تجدها قد شيبت بالنقص التي تزيد على اللذة أضعافا. فمثلا من اللذات النساء وحب النساء والانشغال بشهوة النساء التي ابتلي بهذا الأمر الكثير من الناس، فربما تثبت المستحسنة وربما لم تحب المرأة الزوج، فمتى علم ذلك تعزل وابتعد الرجل عنها، وربما خانت، وذلك هو الهلاك والدمار. فإن تمت المرادات فذكر الفراق زائد في التألم على الالتزاز. قد يحب إنسان ما امرأة وينشغل بها فيقع في مصيبة وكارثة تحيط به، إنه لم يستطع أن يتزوج بتلك المرأة فيسعى إلى أن يقع معها في الحرام، وهذا هو الهلاك الواضح. لكنه إن تيسر له أن تزوجها ماذا يكون بعد ذلك؟ هل هذه لذة كاملة في الدنيا؟ الجواب لا، ليست هناك لذة أبدا في الدنيا كاملة، بل إن كل لذات الدنيا مليئة بالنغص، منغصة وليست كاملة مطهرة. فهذه المرأة التي قد انشغل هو طول عمره بها عند زواجه بها، كيف يحصل على هذا الزواج؟ يتعب ويتألم في تحصيل المهر الذي يقدمه لها، ثم بعد ذلك إذا ما حصل له المطلوب وتزوجها فإنها ليست كالحور العين، ليست هذه المرأة كاملة في الطهر، بل يأتي عليها وقت تحيض وتنفس وكذا وكذا وكذا. ثم إن كمل له حتى فرضا هذا الأمر فإنه لن يستمر معها طوال العمر، إما أن يموت ويتركها ويرحل عنها، أو تموت هي وتتركه وترحل عنه. إذن ليست هناك لذة في الدنيا كاملة. وكذلك أيضا من اللذات الولد وتمني الولد، يتمنى الإنسان أن يولد له مولود، وخاصة الذي تزوج وتأخر عنه مسألة الإنجاب، تجده مثلا شغوفا دائما متفكرا في أمر الولد، يتمنى أن يولد له ولد يرثه ويحمل اسمه، فيسعى عند الأطباء ويسعى في كل مكان من أجل أن يحصل ذلك الولد. فانظر إلى هذا الولد ومقاصات البنت إلى أن تتزوج وما تلقى من زوجها وخوف عارها، فإن هذا كله فيه محن قبيحة وألم، وأنت في دوما وأبدا في كل حين ووقت تتفكر في مستقبل كل منهم، تسعى في تحقيق العيش الرغيد لهم، تسعى في أن توفر لهم كل احتياجاتهم، وهذا كله يلحق بك الضرر والتعب والألم. إذن ليست هناك لذة كاملة، بل والابن إن مرض ذاب فؤاد الأب، وإن خرج عن حد الصلاح زاد أسف الأب، وإن كان عدوا لأبيه فمراده هلاك الأب. ثم إن تم المراد وصلح الولد فإن فراقه يذيب القلوب. بعد أن تعلق الأب بالابن والابن بالأب وكان ابنا صالحا بارا بأبيه، كبر في سنه، مات ولده، فقد الأب ابنه، ذاب فؤاده، كما قال الله تبارك وتعالى للملائكة: أقبضتم فلذة كبد ولدي، أقبضتم فلذة كبد عبدي؟ قالوا: نعم يا رب. قال: ماذا قال عبدي؟ قال الملائكة: قالوا يا رب، قال: حمدك واسترجع. هذا إن كان عبدا صالحا وقبض منه ولده وكان عنده يقين بربه وصبر وإيمان وعقيدة قوية، قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أما العبد المذنب والعاصي فإن قبض ولده وفلذة كبده ماذا يقول؟ يقول كما تعلمون، كما يقول عامة الناس: يا رب، هو ما فيش إلا ابني؟ فيقع في كلمة الكفر ويعترض على قضاء الرب وقدره، ويعاقب هنا على الذنوب والمعاصي في الدنيا وفي الآخرة. إذن ليست هناك لذة في الدنيا كاملة. ولو أن فاسقا أحب بعض المردان أو وقع في مسألة عياذا بالله فعل قوم لوط، انتهك عرضه في الدنيا وذهب دينه منه، ثم لا يلبث أن تتغير حليته فيصير مبغوضا مع ما سبق من الهتكة والإثم. وكم غلبت شهوة رجل وطء الجوار السود، فجاء الولد أسود فبقي عارا على أبيه، كما نعلم قديما في التاريخ. ومن هنا ومن هذا الجنس الالتزاز بالمال أيضا، والذي ينشغل بالمال ويسعى طوال عمره لتحصيل المال لا ينتبه هل يحصله من حلال أم يحصله من حرام، المهم عنده والقضية التي تشغله هي أن يحصل المال، سواء كان من رشوة أو كان من اختلاس أو كان من سرقة أو كان من مسألة نصب على الناس أو كذا أو كذا من التحايل على خلق الله لأخذ أموالهم. فإن هذا العبد الذي طال عمره وانشغل بتحصيل المال وظن أنها لذة جمع المال، فإنه يأثم في تحصيله ويأثم ويندم ويتحسر على فراقه ويتحسر على ذهاب عمره أيضا، فتجده مشغولا منتبها متألما متعبا في تحصيل المال، ثم إذا حصله أصبح متعبا في خوفه على أن يفقد ذلك المال، وإن فقده فتجده متحسرا متألما متحيرا على فقد هذا المال، فهو حزين متحسر متألم مشغول عن ربه قبل أن يجمعه وعندما جمعه وبعدما ضاع منه أو أنفقه. ليست هناك لذة في الدنيا كاملة، وهذا أنموذج لما لم يذكر، فينبغي لمن وفقه الله سبحانه أن يأخذ الضروري الذي يميل إلى سلامة الدين والبدن والعافية، ويهجر العبد العاقل، يهجر الهوى الذي نغصه تتضاعف على لذته. ومن صبر على ما يكره وجد النفع في العاقبة والتذ بأضعاف أضعافها كطالب العلم، فإنه يتعب تعبا يسيرا ينال خير الدارين الدنيا والآخرة مع سلامة العاقبة. فمثلا هذا الإمام البخاري رحمه الله تعب من أجل تحصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قام فطاف البلدان فحصل أحاديث النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وجمعها في أصح طرق جمع الحديث. ثم هذا التعب الذي شعر به في تحصيل الحديث ماذا كانت نتيجته؟ أصبح ذكره مخلدا بعد موته، ويترحم عليه ويترحم الخلق عليه إلى يوم القيامة. إذن كانت هذا مثالا لتعب في زمن قصير، لكن الخير واللذة جاءت بعده بكثير وكثير أضعافا مضاعفة. لكن الذي خمد وتكاسل عن طلب العلم كيف أدى عبادته لربه بلا علم؟ قد لا يعبد الله عز وجل عبادة صحيحة. فكثير من الناس للأسف الشديد تكاسل وأطاع هواه وتمنى الراحة، فلم يسعى في طلب العلم، فوقع في مسألة خطيرة، ألا وهي عدم معرفة مبطلات الصلاة، مستحبات الصلاة، مكروهات الصلاة، واجبات الصلاة. وأنا ذكرت مثالا فقط للصلاة لأنها أمر يتكرر مع العبد 5 مرات في اليوم والليلة، فما بالك عندما يقدم عليه شهر رمضان وهو لا يدري شيئا عن مبطلات الصيام، ولا مستحبات الصيام، ولا مكروهات الصيام، ولا ماذا يصنع في الأعمال التي تقربه من الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان. ظن كثير من الناس للأسف الشديد في هذه الأيام التي نحياها الآن يظن أن ليلة الإسراء والمعراج في 27 من شهر رجب، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم. ولو ظن ولو فرضنا من باب المجادلة أنه حقا 27 رجب، فماذا صنع النبي وماذا صنع أصحابه؟ هل كانوا يحتفلون كما يحتفل المسلمون اليوم؟ الجواب أبدا أبدا وكلا. إذن فهذه أمور في دين العبد يجب عليه أن يتعرف عليها. ما الذي منعه أن يتعرف على أمور تخص دينه، تصحح دينه، تصحح عقيدته، تصحح عبادته؟ إنه طاعة هواه والتكاسل عن طلب العلم والسعي في رضا مولاه. فلذة البطالة تعقب عدم العلم والعمل، فيزيد الأسى على اللذة أضعافا. فالله الله أن يغلبك هواك العاجل. ومتى هم الهوى بالتوثب وكان الهوى يثب عليك ويقفز عليك فامنعه، وزن عاجله وآجله، وما يتذكر إلا أولي الألباب. فاحذر أن تطيع هواك، فالله تبارك وتعالى سمى من أطاع هواه وخالف أمر مولاه أنه عبد لهواه ليس عبدا لربه ومولاه. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فاحذر أن تكون ممن وصفه الله تبارك وتعالى عبدا لهواه، عبدا لمزاجه. كذلك من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي التي يعاقب بها العبد المذنب والعاصي أنه يقع في مراتب العصيان. كل المعاصي قبيحة وبعضها أقبح من بعض، فإن الزنا من أقبح الذنوب، فإنه يفسد الشرف ويغير الأنساب، وهو بالجارية والبنت والفتاة أقبح. فقد روي في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تقع في الزنا مع امرأة جارك. وليس معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم على الإنسان أن يزني بحليلة جاره أو امرأة جاره، لكنه يباح له مثلا أن يقع مع امرأة أخرى غير جاره، لا، إنما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار عندما يترك امرأته وابنته وأخته وأمه وحريمه ونساءه ويخرج لعمله، فإنه يكون في اطمئنان عليها، لأن أقرب الناس إليه هو جاره. فجارك قد يكون أقرب إليك من أخيك، إن وقعت في مصيبة أو في مرض أو كذا، فإنه أول من يسعى للحاق بك وأول من يسعى للوقوف بجوارك. فلا تظن أبدا أنك تؤتى من قبله أو أن يخونك هو نفسه. لذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وقد روى البخاري في تاريخه من حديث المقداد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. وهذا يبين المعنى الذي ذكرناه، لأن الإنسان إنما أول من يجده بجواره هو جاره، لا يجد أن أول من يخونه هو جاره. ومن أقبح الذنوب أن يزني الشيخ، أن يزني كبير السن. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الشيخ الزاني، يبغض الكبير في السن الذي يقع في الزنا. فإن كان شابا قد وقع في الزنا وهو ليس معذورا لقلنا غلبته الشهوة، فهو شاب في عنفوان الشباب وعنده طاقة. لكن أن يأتي رجل يكاد أن يموت فيقوم فيزني، فهذا من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولا يكلمهم، ولهم عذاب أليم، كما جاء في حديث آخر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لأن شهوة الطبع قد ماتت في هذا الكبير السن، وليس فيها قوة تغلب، فهو يحركها ويبالغ فيها، فكانت معصيته في هذه المعصية عنادا وليست شهوة، لذلك كانت عقوبته أشد من غيره من الذين يصغرونه سرا. ومن المعاصي التي تشبه المعاندة أيضا لبس الرجل للحرير ولبس الرجل للذهب، خصوصا خاتم الذهب الذي يتحلى به كبير السن، وأنه من أبرد الأفعال وأقبح الخطايا. فإن قلنا أن الشاب يتزين، ولا يصح أصلا للشاب أن يتزين لا بحرير ولا بذهب، لأن هذا أمر محرم شرعا، فما ظنك بإنسان كبر في السن ويذهب ليلبس الملابس الحرير ويرتدي الخاتم الذهب؟ ماذا يقال عنه؟ إنها ليست شهوة فيه أن يتزين ولمن يتزين، ولكن إنه عناد. فهذا من أقبح وأكبر المعاصي والذنوب. لماذا؟ لأنه ليس في حاجة له، وليست هناك شهوة فيه تغلبه على هذا. لذلك قلنا أن المعاصي مراتب، المعصية كلها لا تستوي مع بعضها، فهناك معصية أقبح من معصية، وهناك ذنب أعظم وأكبر من ذنب. ومن هذا الفن أيضا، ومن هذا النظام أيضا، الرياء والتخاشع وإظهار الزهد للخلق، فإنه كالعبادة للخلق وليس للخالق. فلماذا يستحسن أو يحسن العبد عبادته ويظهر الطاعة والخشوع والخضوع في عبادة إن كان الناس ينظرون إليه في هذه العبادة أثناء تأديته لها. إذن هو لا يؤديها لله، إنما يؤديها لنظر الخلق، فهذا ليس كأنه يؤدي العبادة لله، كأنه يؤديها للخلق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها رياء وسماها شركا، قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. من راء يرائي رياء ومراءة ورئاء من أجل أن يجلب رؤية الناس لعمله، فهو يعمل العمل من أجل نظر الناس، لا يعمل العمل من أجل إرضاء رب الناس، فهذا كأنما قدم هذا العمل للناس ولم يقدمه لله. لذلك فإن الله تبارك وتعالى وجل في علاه كما قال رسوله ونبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي بلغه عن الرب تبارك وتعالى الملك الواحد العلي، أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وهو للذي أشرك. فالله عز وجل لا يقبل أبدا أحدا معه في تأدية هذا العمل أو أن يؤدى هذا العمل له. الله يريد العمل خالصا لوجهه تبارك وتعالى، ولو دخل أحد في هذا العمل ضاع منه العمل. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد وألتمس فيه الأجر والذكر، أريد الأجر من الله ولكني أيضا أريد أن يذكرني الناس، فماذا لي؟ قال: لا شيء لك، لا شيء لك. قال: يا رسول الله، ألتمس الأجر والذكر. قال: لا شيء لك، لأن الله تبارك وتعالى لا يريد من العبد إلا العمل الخالص له، فإن أشرك فيه معه أحدا غيره ترك الله عز وجل هذا العمل ولم يقبل. فالشرك، فالرياء شرك، وإياك إياك أن تقع في عمل أو عبادة تكون أصلها لله جل في علاه فتجعلها لأحد أيضا مع الله فتضيع منك العبادة، وهذا ذنب كبير وعظيم. فإياك أن تظهر التزهد للخلق فإنه كالعبادة لهم مع إهمال جانب الحق تبارك وتعالى. وكذلك المعاملة بالربا، بالربا الصريح، خصوصا من الغني الكثير المال. لو قلنا أن هناك فقيرا لجأ إلى أمر الربا من أجل زيادة ماله وهو أصلا في الأصل حرام على الغني والفقير، لقلنا أن فقره قد غلب على عقله، لكنه يكون غنيا معه المال الكثير ثم يأتي ليضع هذا المال في مكان ربوي ليزداد هذا المال عنده في نظره، فهذا ذنبه أكبر من الآخر. ومن أقبح الأشياء أن يطول المرض بالشيخ الكبير، الكبير في السن، ولا يتوب من ذنب، ولا يعتذر من زلة، ولا يقضي دينا عليه، ولا يوصي بإخراج حق عليه، رغم أنه في هذه الحالة قد يكون قريبا من الموت، كبيرا في السن، طال به المرض، قعد في الفراش، إذن الموت منه قريب، ورغم ذلك تجده لا يتوب ولا يعود عن الذنوب ولا يخرج الحقوق لمستحقيها، فهذا ذنبه أكبر. ومن أقبح الذنوب أن يتوب السارق أو يتوب الظالم ولا يرد السرقة ولا يرد المظالم، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبد توبة إلا بشروط. الشروط: إن وقعت في ذنب وعملت معصية فعليك بتحقيق شروط حتى تصح منك التوبة. ليس كما يظن كثير من الناس للأسف الشديد أنه إذا ما وقع في ذنب ذهب لحج أو عمرة فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا، إياك أن يظن الواحد أنه إن وقع في ذنب فقال أستغفر الله قد غفر له ذنبه. لا، هناك شروط، وهي أولا الإخلاص في التوبة. لماذا تتوب؟ لأني أريد الله أن يرضى عني. تتوب من الذنب إرضاء لله فقط. فهذا السارق مثلا، لأبين لك مثال الإخلاص، هذا السارق الذي ذهب ليسرق بيتا فصعد فوق النوافذ والجدران فسقط، لما زلت قدمه فانكسرت ساقه، هل هذا يستطيع أن يسرق بعد ذلك وساقه مكسورة؟ الجواب لا. إذن فما الذي منعه عن السرقة؟ الله منعه وخوفه من ربه، أم انكسار ساقه؟ فهذه ليست توبة. إذن يبتعد عن الذنب إرضاء للرب، ليس لمانع يمنعه. هذا أمر. ومثاله هذا الذي يدخن ويشعل سيجارة، قام بالإقلاع عن التدخين، ما السبب؟ هل إرضاء لله؟ هل توبة من الذنب؟ الجواب لا، إنما لأن الطبيب حذره من أنه يصاب بالتهاب رئوي أو سرطان في الرئة أو كذا أو كذا، فامتنع من أجل ألا يمرض. فهذه ليست توبة ولا تصح منه التوبة. فالتوبة الشرط الأساسي والأصلي فيها الإخلاص لله. الشرط الثاني الاتباع، أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء تلك التوبة، فلا يأتي بعمل يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كهذا مثلا الذي كان يعصي ربه ووقع في الذنوب والمعاصي سنوات كثيرة، فأراد أن يتوب وأراد أن يتقرب إلى علام الغيوب، فماذا صنع؟ إذا به يأتي للطواف حول القبور والأضرحة والاستشفاع بالأموات ودعاء الأموات من دون دعاء رب الأرض والسموات، ويقوم فيرقص أو يتمايل يمنة ويسرة مع ذكر الله. هذا كله لم يفعله رسول الله. ظن هذا العبد أن هذا العمل يقربه من الله؟ كلا والله لن يقربه من الله، لأن ما يقربك من الله هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسؤال لماذا يسجد الواحد منا على جبهته وأنفه ولا يسجد على أذنه أو قفاه؟ الجواب لأن رسول الله أدى الصلاة هكذا، فلا تؤدى العبادة إلا كما أداها النبي، لا تؤدى العبادة لا بهوى ولا بطريقة تخالف طرق النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى أوضح طريقة النبي. فليس للنبي طرق، إنما طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن فطريق الله واحد ليس الطرق. لذلك كان هذا هو الشرط الثاني في قبول التوبة. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني اتباع سيد الناس، الشرط الثالث الندم على ما فات من المعاصي والذنوب والآفات، الشرط الرابع الإقلاع عن الذنب والامتناع عن أداء الذنب مرة أخرى، الشرط الخامس العزم الصادق والنية الصادقة ألا يعود العبد إلى الذنب مرة أخرى في المستقبل. هذا إن كان الذنب في حق العبد بينه وبين ربه، أما إن كان الذنب متعلقا بأحد من خلق الله فيضاف لهذه الشروط الخمسة شرطا سادسا، ألا وهو رد المظالم والحقوق إلى مستحقها. فلن تصح منك توبة إن كان لأحد من الخلق له عندك ذنب أو حق، حتى لو كان حيوانا أعجميا. فهذه امرأة دخلت النار في هرة، في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، أي تأكل من الحشرات التي في الأرض، فكانت لهذه القطة هذا الحيوان الأعجمي حقا عند تلك المرأة، فحرمت المرأة من الجنة بهذا. فلن تصح التوبة من السارق إلا إذا قام بإرجاع ما أخذه لصاحبه، أو للظالم إذا رد المظلمة إلى مستحقها. فلذلك لا أن يتوب الصالح أو الظالم ولا يرد المظالم فهذا لا يقبل منه إلا برد المظالم. والمفرط في الزكاة أو في الصلاة ولا يقضي ما عليه، ومن أقبحها أن يحنث في يمين طلاقه ثم يقيم مع امرأته، يحلف يمين طلاق أو يتكلم بكلمة الطلاق ثم يقيم مع امرأته. ومن الجهل أن يذهب لأحد ويقول له يا شيخ رد لي يمين الطلاق، رغم أن لفظة الطلاق التي تلفظ بها مع زوجته لفظة صريحة واضحة، فيقول له قل ورائي هذه الكلمات تبت إلى الله وعزمت ألا أعود وندمت وعملت كذا وكذا، ويردد بعض الكلمات ويظن أنه بهذا قد عاد لامرأته وأصبحت امرأته حلالا له. إنما وقع كثير من الناس في هذا بسبب الجهل وعدم العلم، فهذا ذنب عظيم أن يطلق الرجل امرأته وأن يقيم الرجل معها. وقس على ما ذكرته فالمعاصي كثيرة وأقبحها لا يخفى. ومن هذه المستقبحات فضلا عن القبائح الأخرى تشبه العناد للأمر، فيستحق صاحبها اللعن ودوام العقوبة. وإني لأرى شرب الخمر من ذلك الجنس، لأنها ليست مشتهات لذاتها، فالخمر كما تشاهدون في الأفلام والمسلسلات وغيرها أن الذي يشرب كأس خمر إنما يضعها على شفتيه ثم مرة واحدة يرفعها ليتجرعها ويبلعها. لماذا؟ لأنها ليست فيها لذة في طعمها ولا في ذاتها، بل فيها مرارة وفيها ألم له عندما يضعها في حلقه وفي فمه، لذلك هو يريد أن يتجرعها، فليست هناك فيها لذة، بعكس خمر الآخرة. وهذا ما بينه الله تبارك وتعالى حيث يقول وخمر لذة للشاربين. فالخمر في الآخرة فيها لذة عندما توضع في الفم، أما هذه التي في الدنيا عكس ما في الآخرة، ليست فيها لذة في ذاتها، فهذا الإنسان عياذا بالله إنما يتجرعها رغم أنها ليست فيها لذة، وليس لريحها وليس لطعمها، فلماذا يقدم عليها؟ إنما لذتها فيما يقال بعد تجرع مرارتها. فالإقدام على ما لا يدعو إليه الطبع، أي أنه يقبل على شربها رغم أنه ليس يجد في طعمها لذة، إنما يصل بهذا التناول إلى اللذة معاندة وتجبرا وتجرؤا على معصية الله. نسأل الله عز وجل إيمانا يحجز بيننا وبين مخالفته، وتوفيقا لما يرضيه، فإنما نحن به وله تبارك وتعالى. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، نهاية العصاة، نهاية العصاة، ينبغي لكل ذي لب وفطنة وذكاء وعقل أن يحذر عواقب المعاصي، فإنه ليس بين الآدمي وبين الرب العلي قرابة ولا رحم، ليس بينك قرابة مع الله وليس بينك وبين الله رحم، وإنما هو قائم بالقسط، حاكم بالعدل، وإن كان حلمه يسع الذنوب، إلا أنه إن شاء عفا فعفى عن كل كثيف من الذنوب، وإذا شاء أخذ وأخذ باليسير، فالحذر الحذر. ألم يطرد آدم من الجنة بذنب واحد؟ ألم يلعن إبليس ويخلد في النيران برد أمر واحد؟ فالحذر الحذر، لا تأمن من ذنب، قد تذنب ذنبا في نظرك صغير لكنه عند الله عظيم وكبير. ولقد رأينا أقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي الباطنة والظاهرة، فتعبوا من حيث لم يحتسبوا، وعوقبوا وأخذوا، فقرعت أصولهم، ونقض ما بنوا من قواعد أحكموها لذراريهم وأبنائهم. أليس هذا هو الواقع المشاهد؟ أليسوا كانوا يبنون لأبنائهم ويشيدون لهم ويمهدون لهم، ثم وقعوا هم وهم؟ أليس كل هذا بسبب المعاصي والذنوب؟ وما كان ذلك إلا أنهم أهملوا جانب الحق تبارك وتعالى، وظنوا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري من شر، فمالت سفينة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم. ورأينا أقواما من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق تبارك وتعالى، نظر الله عز وجل إليهم في الخلوات، فمحى محاسن ذكرهم في الجلوات، فكانوا للأسف الشديد موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إلى لقائهم. فالله الله في مراقبة الحق تبارك وتعالى، فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة، ويحاسب على الصغير وعلى القطمير، وجزاؤه مرصد للمخطئ ولو بعد حين، وربما ظن أنه العفو وإنما هو إمهال من الله، وللذنوب عواقب سيئة. فالله الله في الخلوات الخلوات، إياك أن تتجرأ على معصية رب الأرض والسموات وأنت في الخلوات، لا يراك أحد من خلق الله ولا من الكائنات. عليك بمراعاة الباطن والنيات، فإن عليكم من الله عينا ناظرة، وإياكم والاغترار بحلمه وكرمه، فكم استدرج. وكونوا على مراقبة الخطايا مجتهدين في محوها، وما شيء ينفع كالتضرع مع الحمية عن الخطايا، فلعله، وهذا فصل إن تأمله المعامل لله تعالى نفعه. ولقد قال بعض المراقبين لله تبارك وتعالى: قدرت على لذة هي غاية وليست بكبيرة، فنازعتني نفسي إليه اعتمادا على صغرها، أي يقترف ذنبا صغيرا، وعظم فضل الله علي فيها، أي إن الله غفور رحيم وسيغفر لي كما يقول الناس. فقلت لنفسي: إن غلبت هذه فأنت إن وقعت فيها فالله غفور رحيم، والله فضله واسع وكريم، وإذا أتيت هذه فمن أنت؟ وذكرتها في حالة أقوام كانوا يفسحون لأنفسهم في مساحة، كيف انطوت أذكارهم ونسي الناس ذكرهم، ولم يبقى منهم أحد في هذه الدنيا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وتمكن الإعراض عنهم. فأرعدت وخفت ورجعت عما هممت به، والله الموفق. إياك إن أقدمت على ذنب أن تقول هذا ذنب صغير، والله عز وجل رحمته كبيرة وفضله واسع، لكني أقول لك: ممن تكون رحمة الله قريبة؟ إنها قريبة من المحسنين، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فالمذنب العاصي عندما يقدم على الذنب والمعصية، لو استشعر أن الله يراه فإنما هو في تحد لربه ومولاه، وإن استشعر أن الله لا يراه فقد وقع في الكفر عياذا بالله. فكيف تتجرأ على معصية؟ لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الزاني حين يزني لا يكون مؤمنا، فسئل أبو هريرة كيف؟ قال: ينزع ويرتفع عنه الإيمان كالظلة. الإيمان لحظة زنا الزاني يرتفع الإيمان عنه، فيفارق الإيمان هذا العبد، فيصبح في هذه اللحظة غير مؤمن. لماذا؟ لأنه لو كان مؤمنا لعلم أن الله يراه، فكيف يتجرأ على أن يراه الله ويفعل هذا الأمر والله يراه؟ ففي هذه اللحظة الإيمان يرتفع عنه عياذا بالله. إذن احذر، احذر أن تقع في معصية. إياك إياك أن تغتر بإمهال الله لك، فالذي يغتر بهذا الإمهال كأنه يحسبه من الله إهمال، والله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. وإذا أخذ العبد أخذه أخذ عزيز مقتدر. قد بينا لكم قبل ذلك في هذا المسجد في خطبة جمعة كانت تحت عنوان أسباب هلاك الأمم، وإنما كان أسباب هلاكها إنما هو المعاصي والذنوب، وسبب هلاك هذه الشعوب إنما هو المعاصي والذنوب. فليحذر العاقل منا أن يقع في ذنب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم امكر يا ربنا بمن أراد أن يمكر بالإسلام والمسلمين، اللهم امكر بمن أراد أن يمكر بالإسلام والمسلمين. اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. اللهم يا ربنا كل من حال بين الناس وبين تطبيق شريعتك فيهم فأخذه يا رب العالمين أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا ربنا إن خلقك يريدون تطبيق شريعتك فيهم، فيا ربنا خذ كل من يحول بين ذلك يا رب العالمين. اللهم انتقم من كل ممن أراد أن يبعد الناس عن الدين. اللهم يا ربنا ائخذه أخذ عزيز مقتدر، ائخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا ربنا انتقم منه شر انتقام كل من أراد أن يحول بين تطبيق شريعتك يا ملك يا واحد يا ديان. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحبب إلى الخلق دينك، حبب إلى الخلق دينك، حبب إلى الخلق نبيك، حبب إلى الخلق طاعتك وعدم معصيتك. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. اللهم يا ربنا لا تحرمنا من أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.